الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر الشارع أقوال الناس في شأن أهل الكبائر وكذلك في شأن أهل البدع أصحاب المقالات والعقائد الباطلة الفاسدة، وذكر القول الأول وهو قول غلاة المرجئة أنهم لا يكفرون أحدا، لا يكفرون المبتدع مطلقا ولا يكفرون كذلك صاحب الكبائر مطلقا. قال رحمة الله تعالى عليه: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، وسبق معنا بأنه قول باطل لما يلزم من اللوازم السابقة. فلهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق هذا القول. قال: بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. الخوارج يكفرون بكل ذنب، الخوارج يكفرون بكل ذنب. فقال الشارح: الصواب أن يقال لا نكفرهم بكل ذنب، وهذا هو ما يفعله الخوارج حيث يكفرون الناس بكل ذنب. قال: وفرق. إذن الآن ثلاثة أقوال، هذه هي الثلاثة الأقوال. القول الأول: من لا يكفر أحدا، لا المبتدع ولا صاحب الكبائر، وهذا هو قول غلاة المرجئة. القول الثاني قول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، ومعنى أنهم يكفرون بكل ذنب سيأتي إن شاء الله الحديث عنه، لكن كما هو معلوم المشهور أن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر، وليس المقصود بكل ذنب الصغائر، لكن نقل عن الخوارج ذلك أنهم يكفرون بالصغائر، وأنهم يكفرون بكل الذنوب، وأنهم يكفرون بالكبائر، أصحاب الكبائر. فلعل المقصود من هذه الأقوال، وقد ذكرنا فيما سيأتي في الحاشية أقوال أهل العلم في ذلك في شأن الخوارج، لكن الذي يعني وجد محل اتفاق ومحل كذلك إجماع عند الخوارج فيما بينهم البين أنهم يكفرون أصحاب الكبائر، أنهم يكفرون أصحاب الكبائر، لكن عند أن ينقل عنهم أنهم يكفرون ما هو دون الكبائر لعل هذا عند بعض الطوائف منهم، لعل هذا عند بعض الطوائف عندهم. وإذا وجد منهم من يكفر يعني صاحب الصغيرة فمن باب أولى أنه يكفر صاحب الكبيرة، أنه يكفر صاحب الكبيرة. وعند بعضهم كما يذكر أهل الملل والنحل في بعض طوائف الخوارج، عند بعضهم بعض الشروط والقيود في مسألة التكفير، فإذا كان من أصحابه ومن أصحاب طائفته وفرقته من يفعل تلك الذنوب لا يكفره، ويقول إنما نكفر من فعل ذلك من غير طائفتنا ومن غير فرقتنا، فهذه شروط وقيود يضعها بعض الخوارج. لكن بصورة عامة شاملة أن الخوارج هم الذين يكفرون أصحاب الكبائر، هذا هو حاصل القول في مسألة الخوارج. إذن هذا هو القول الثاني الذين يكفرون بكل ذنب. وأما القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكل ذنب، بل بعض الذنوب قد يكفر صاحبها وبعض الذنوب قد لا يكفر صاحبها كما سبق معنا في الدرس السابق. قال: بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، وفرق بين النفي العام الذي هو شأن المرجئة، الذي هو شأن المرجئة، حيث يقولون لا نكفر أحدا بذنب، لا نكفر أحدا بذنب، هذا نفي العام، هذا نفي العام. وأما نفي العموم فهو شأن أهل السنة والجماعة عند أن يقولوا لا نكفر بكل ذنب، فكل كما هو معلوم لدينا أنها من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. فأهل السنة والجماعة إنما ينفوا العموم، ينفوا العموم والشمول، فيقولون لا نكفر بكل ذنب، وإنما قد يكفر ببعض الذنوب دون بعض. قال وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ، ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله. ولهذا اسم الإشارة فيما يظهر لنا أنه يعود إلى ما سبق من الفرق بين النفي العام والنفي العموم، وأن نفي العام لا يجوز، نفي العام لا يجوز، وهو قول المرجئة أو غلاة المرجئة لا نكفر أحدا بذنب. فلما كان هذا لا يجوز باطل، قال المصنف ما لم يستحله، ما لم يستحله. إذن ما معنى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؟ معناه أنه أراد أن ينقض كلام الخوارج، أراد أن ينقض كلام الخوارج الذين يكفرون بسائر الذنوب، الذين يكفرون بسائر الذنوب، ويريد كذلك أن ينقض كذلك كلام المرجئة الذين يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فأتى بكلمة لا ما لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني إذا استحل فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. إذن هذا رد على المرجئة ورد على من؟ على الخوارج، هذا رد على المرجئة لأنهم لا يقيدون ما لم يستحله، بحيث لا يكفرون أحدا مطلقا. والمصنف يقول لا، قد يكفر إذا استحل، وهكذا يرد على الخوارج الذين يقولون نكفر بكل الذنوب، فهو يقول لا، بعض الذنوب قد لا يكفر إذا لم يستحل، وبعض الذنوب قد يكفر إذا ماذا؟ إذا استحل. قال ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. إذن هذا يعني كلام المصنف في قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هل يدخل في هذا مسألة المسائل العلمية، يعني الأمور المبتدعة والعقائد المبتدعة، أم أنه فقط يتناول المسائل العملية الكبائر؟ لأنه سبق معنا أن يعني أهل أو أن الناس اختلفوا في تكفير وعدم تكفير أصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب كذلك الكبائر، وفرق بين أصحاب الكبائر وبين أصحاب العقائد الفاسدة. أصحاب الكبائر هذا هو ما يقال له العملي، هذا ما يقال له العملي، وأما أصحاب العقائد الفاسدة فهذا ما يقال له بماذا؟ العلمي، هذا الذي يقال له العلمي. إذا الآن نلاحظ هل كلام المصنف الطحاوي يتناول هذا وهذا، أم يتناول أحد الصنفين عند أن قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هل يدخل في ذلك العملي أو العلمي أو العملي والعلمي؟ من يقول؟ ها ها عبد الله، ها العملي من أين لنا هذا؟ ما لم يستحله، يعني مثلا إذا قال قائل يعني لا نثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، لا أثبت بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، هل نقول هذا الرجل يعني لا يكفر أو لا أثبت العلم علم الله سبحانه وتعالى؟ ومعلوم بأن يعني جمهور أهل السنة وأكثر أهل السنة يكفرون من نفى الرؤية ومن نفى كذلك العلم. فإذا قال أنا لا أثبت العلم، أنا لا أثبت العلم لله سبحانه وتعالى، إذا نقول هذا لا يكفر حتى يستحل؟ ها هل يناسب هذا الكلام؟ لا يكفر حتى يستحل. إذا قال القرآن ليس كلام الله فنقول هذا لا يكفر حتى يستحل، يناسب هذا المقام؟ المقام لا، ما يناسب هذا المقام. إذا كلمة لا يستحل هذا في شأن الأمور العملية، في شأن مثلا ارتكاب فاحشة الزنا، شرب الخمر، كذلك الربا إلى غير ذلك. فإذا وجدنا الإنسان مثلا يقول الربا حلال، الربا حلال، أو قبل أن نقول ذلك وجدنا إنسانا يتعامل بالربا، وجدنا إنسانا يتعامل بالربا، هل نكفره؟ الجواب ماذا؟ لا نكفره حتى ماذا؟ حتى يستحل. ما معنى حتى يستحل؟ أي حتى يعتقد بأن الربا إيش؟ حلال. فإذا جعل الحرام حلالا فهذا هو الاستحلال. إذا كلمة ما لم يستحل هذا خاص في ماذا؟ في المسائل العملية، ولا يتناول المسائل ماذا؟ العلمية. ما معنى لا يتناول المسائل العلمية؟ معنى أنه لا يتناول المسائل العلمية أي لا يتناول العقائد الفاسدة والأقوال المبتدعة. فما يعني يوجد ولا كذلك يناسب هذا الشرط وهذا القيد ما لم يستحله أنه يكون في المسائل العلمية، بل هذا يكون في المسائل العملية. هذا معنى قول الشارح. قال وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. إذا ماذا أراد الشارع بهذا الكلام؟ أراد أن يرد على كلام المصنف، فإن قوله ما لم يستحل قال الشارع هذا يتناول المسائل العملية فقط ولا يدخل في ذلك المسائل العلمية. ثم بين الشارع بين لنا لأنه لابد أن يكون بين العلم والعمل من تلازم ومن ترابط. فمثلا الصلاة، الصلاة من المسائل ماذا؟ العملية. وهل اكتفى ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة أن نعمل فقط؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأن هناك مسائل علمية متعلقة بالصلاة، وهو الإيمان بأن الصلاة عبودية، وكذلك الإخلاص، وهكذا يعني مسائل علمية تدخل في مسألة الصلاة وهي مسألة عملية، فلا بد من الإقرار، لا بد من الإخلاص إلى غير ذلك. هذا كله مسألة الإخلاص والإقرار يدخل في أي المسائل؟ العلمية. العلمية ليست هي عملية بل هي علمية تعلم، وهو الإقرار وهكذا الإخلاص. فإذا كان الأمر كذلك أراد المصنف أن يبين لنا أنه لا بد من علم ومن عمل، ولا بد من عمل ولا بد كذلك من إيش؟ من علم. فقول المصنف ما لم يستحل هذا يتناول المسائل العملية، يتناول المسائل العملية، وهكذا لا بد أن تدخل المسائل العلمية. فقوله ما لم يستحل أخرج المسائل العلمية. قال وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن، إلا يعني قد يكون كلام المصنف صحيحا ما لم يستحله، إلا أن يتضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. يعني يقول المصنف أو يقول الشارح، يعني نستطيع أن نقول بأن عبارة المصنف بهذا القيد ما لم يستحله أن يكون المعنى صوابا. متى؟ إذا كان ما لم يستحله ما لم يعتقده، ما لم يعتقده، فيكون المعنى صحيحا. يعني مثال ذلك في مسألة العمليات، فلا نكفر يعني صاحب الكبيرة ما لم يعتقد أنه حلال، ما لم يعتقد أنه ماذا؟ حلال. وهكذا لا نكفر صاحب المسائل العلمية ما لم يعتقد صحة ذلك القول، لعل هناك شبهة، لعل هناك تأويل، فلكن إن اعتقد صحة تلك البدعة وكذلك صحة هذا القول وأنه قول صحيح وأنه من الإسلام، قد يكفرها هنا، قد يكفرها هنا. فإذا يعني ضمن ما لم يستحله ما لم يعتقده، فها هنا نستطيع أن نقول بأن الكلام صحيح من حيث الجملة. ها؟ نعم. لا، لأن كما قلنا أن الاستحلال خاص في المسائل العملية، في المسائل العملية، ما يقال في المسائل العلمية يستحله أو لم يستحله، حتى وإن كان ضمنا لا يدخل. لكن يعني تناول المصل الشارح يريد أن يضبط العبارة من أجل أن تكون العبارة سليمة، ومن أجل أن تكون العبارة كذلك يعني شاملة للمسائل العلمية، للعقائد الفاسدة وكذلك البدع، وهكذا يكون شاملا للكبائر، المسائل العملية، لأن هناك من أهل البدع من فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، فأخذ يكفر كل مبتدع ولم يكفر صاحب الكبائر. يقول مثلا أصحاب هؤلاء المقالات، أصحاب أهل البدع يقولون كل مبتدع كافر، كل مبتدع كافر. إذن هؤلاء فرقوا بين المسائل العلمية والمسائل العملية، فالشارح يريد أن يخرج المصنف من قول أهل البدع الذين يفرقون بين المسائل العملية وبين المسائل العلمية، بل لابد أن تجعل المسائل العملية والعلمية في قاعدة واحدة، وهو أننا لا نكفر يعني بكل ذنب، لكن هناك من الذنوب العلمية وهناك من الذنوب العملية ما يكفر صاحبها بشروط، بوجود شروط وانتفاء الموانع. يعني هذا هو الذي يريده الشارح من كلام المصنف، أنه يريد ألا يظن أنه يدخل في أولئك الذين يفرقون في قولهم وفي معتقدهم بين المسائل العلمية فيكفر مطلقا، وبين المسائل العملية لا يكفر. وسيأتي الإشارة إلى بعض هؤلاء يعني فيما سيأتي إن شاء الله، الذين يفرقون بين المسائل العلمية والمسائل العملية. لكن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذه تصح إذا كانت بمقابل من؟ الخوارج. وإذا كان ما لم يستحله أي ما لم يعتقده، ما لم يعتقده، لا يعني يكون، نحن ما يعني نوسع المجال، يعني نستطيع كما قال الشارح أن نجعل ما لم يستحله ما لم يعتقده، وإذا أتينا بكلمة ما لم يعتقده تدخل المسائل العلمية والمسائل العملية، لأن لفظ الاستحلال، لفظ الاستحلال المعروف إنما هو في المسائل ماذا؟ العملية، في المسائل العملية. إذن هناك فريق من أهل البدع من يقول نحن نكفر، لكن نكفر أصحاب البدع، كل من ابتدع نكفره، وأما من عمل الكبائر لا نكفره، وهذا التفريق لا يجوز، فلا يكفرون أصحاب الكبائر مطلقا ويكفرون أصحاب البدع مطلقا. فيريد أن يفهمنا الشارح أن الطحاوي ليس من هذا القبيل، ليس ممن يفرق بين هذا وهذا، بل هو يقول ما لم يستحله أنه ما لم يعتقده، ما لم يعتقده، يعني يريد أن يوجد مبررا للمصنف حتى ألا يظن وألا يساء به بأنه يقول من يقول يعني في التفريق بين تكفير يعني بعض الذنوب دون بعض من المسائل العلمية والمسائل العملية. نعم الايه العملية مثل ماذا؟ طيب كلام صواب، كلام صواب، لكن يعني هذه المسائل قليلة أم كثيرة بالنسبة للمسائل التي لا يكفر صاحبها؟ أنت عديت وشوف، لكن أيهما الأكثر؟ المسائل العملية التي لا يكفر صاحبها بمجرد عمله أكثر، ولهذا يقول يعني أهل العلم يعني ليس كل المسائل يكفر صاحبها، وإنما بعضها يكفر وبعضها لا يكفر. فبهذا التفريق يعني نلقى الآن إلى الذي لا يكفر صاحبها. إذا متى لا يكفر؟ ما لم ماذا يستحله. أما مثلا رجل دس المصحف، هذا فعله يدل على ماذا؟ يدل على استحلاله، كفره يدل على استحلاله. لكن إنسان شرب الخمر، هل نقول شربه للخمر يدل على استحلاله؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذن نحن نناقش هذه المسائل التي هي عمل، ولكن عملها ومباشرتها وارتكابها لا يدل على استحلالها. هذا يعني الموضوع يعني مناقشته في هذه الجانب فقط. أما إذا استحل إذا خلاص نكون قد خرجنا من هذا المجال، إذا استحل نكون قد خلصنا من هذا المجال، وأنه يكفر باتفاق الخوارج باتفاق الخوارج وأهل السنة، باتفاق الخوارج وأهل السنة. لكن المناقشة الآن مع الخوارج في أعمال وأفعال لم يستحلها أصحابها، أو لا نعلم بأنهم استحلوها أو لم يستحلوها، هل نكفرهم؟ الجواب لا نكفرهم حتى يظهر منهم الاستحلال، إما بالنطق باللسان أو كذلك يعني بالكتابة أو إلى غير ذلك. لا شك الطحاوي من مرجئة الفقهاء، وإذا كان من مرجئة الفقهاء كيف سنعمل؟ لا بد من استحلال، وسبق كلام الكلام بأن هذا القول ليس بصحيح على الإطلاق، ومن حيث أنه رجل يعني من مرجئة الفقهاء ومن مرجئة الفقهاء. لكن الآن المناقشة في شأن يعني التكفير، وليس الكلام الآن في عدم التكفير. فإذا كان المسألة في التكفير فمذهب السنة والجماعة واضح بما ذكره المصنف هنا، أننا لا نكفر بكل ذنب، ومن هذه الناحية نخلص من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. لكن إذا وجدنا سبيلا، إذا وجدنا سبيلا أن نضع كلام المصنف الطحاوي رحمة الله تعالى عليه مع قول أهل السنة والجماعة فعلنا، وإذا ما استطعنا، وسيأتي يعني بعض العبارات وسبق معنا بعض العبارات أنه لا يرتضيها أهل السنة والجماعة، لا يرتضيها للسنة والجماعة، كيعني ما سبق معنا من نفي الجهات والغايات والحدود، سبق الكلام أن هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة والجماعة، لكن قد يستطاع أن يقال الأمر كذا وكذا فقط من باب التخريج، وإلا إذا ما وجدنا السبيل والعذر للمصنف قلنا بأن هذا القول ليس بصحيح، ويعني هذا القول هو قول المرجئة أو قول الجهمية أو إلى غير ذلك. قال رحمة الله تعالى عليه: وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، يعني على الغلاة، على غلاة المرجئة. والمرجئة أصناف، المرجئة كما هو معلوم وسبق معنا في الواسطية أنهم أصناف، منهم يعني الغلاة ومنهم دون ذلك. فالكلام الآن على المرجئة، على الجهمية، غلاة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ولا يضر مع التصديق ولا يضر مع شهادة لا إله إلا الله أي ذنب، سواء كان هذا الذنب كبيرا أو صغيرا. فهذا هو الكلام على مرجئة الفقهاء. قال فإنه نعم على غلاة المرجئة. قال فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني قياس وتشبيه وتمثيل. فقالوا الكفر هل ينفع معه الطاعات؟ إذا كان الإنسان كافرا مشركا هل ينفع معه الطاعات وإن كانت كالجبال؟ الجواب لا. فقالوا هكذا الإيمان لا يتضرر إذا كان معه شيء من الكفر، إذا كان معه شيء من الكفر لا يتضرر. وهذا القول، وهذا القول كما أنه فاسد الاعتبار، فالأدلة من الكتاب والسنة تنقضه، وأن هناك ممن يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار. قال فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب، فإنهم أي الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. انظر إلى كلام المصنف، فهو إشارة إلى اختلاف طوائف الخوارج وأقوال الخوارج، فأتى بالعبارتين نكفر المسلم بكل ذنب، فهذا من باب إطلاق الذنب هل هو الصغير أو الكبير إلى غير ذلك. ثم أتى بالعبارة الأخرى المعروفة المشهورة عن الخوارج، قال أو بكل ذنب كبير، أو بكل ذنب كبير. هذا هو الذي يتفق عليه الخوارج، أنهم يكفرون بكل ذنب كبير، يعني يكفرون بالإتيان بالكبائر، لكن هل يكفرون بالصغائر؟ وهو على ما سبق في العبارة الأخرى نكفر المسلم بكل ذنب. هذه العبارة كما سبق معنا أن بعض طوائف الخوارج من نقل عنهم أنهم يكفرون بالذنوب كلها الصغائر والكبائر. قال وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، فلا، هنا تقييد، المعتزلة فقط يقيدونها بالكبيرة. قال فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن يعني لابد من معرفة الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة في مسألة الكبائر. قال لكن، هذا استدراك من المصنف، قال لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، يعني كافر، من ارتكب الكبيرة فهو كافر. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين التي سبق الإشارة والحديث عنها، أن المعتزلة يقولون من ارتكب الكبائر فهو في منزلة بين منزلتين. ما هما المنزلتان؟ الإيمان والكفر، الإيمان والكفر هو وسط. وما هذه الوسطية؟ يقولون هذه الوسطية هي الفسوق، هي الفسوق، يعني هذا رجل فاسق. قال وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، متى؟ في الآخرة، في الآخرة. إذن المعتزلة وافقت الخوارج بأنه كافر صاحب الكبيرة متى؟ في الآخرة. أما في الدنيا فليس بكافر، بل هو بين منزلة من تلك المنزلتين. وهل يعامل معاملة المسلمين في الدنيا أو يعامل معاملة الكفار؟ يعني صاحب الكبيرة إذا كان عند الخوارج هو كافر، خلاص إذن هو يعامل معاملة من؟ الكفار. وإذا كان عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، فهو يعامل معاملة ماذا؟ المسلمين. لكن عند المعتزلة قالوا هو يعني في منزلة بين منزلتين، صاحب الكبيرة في الدنيا، إذن هل يعامل معاملة الكفار أو يعامل معاملة المسلمين؟ من يجيب؟ ها؟ وسط. يعني مثلا يعني إذا كان معه مال يؤخذ شيء ويترك منه شيء، يأخذ منه شيء موافقة للخوارج ويترك شيء موافقة لأهل السنة. ها؟ معاملة المسلمين، من عنده، من عنده فائدة في هذه المسألة؟ ها؟ طيب اختلفوا، لكن لا أذكر الآن قول الجمهور، جمهور المعتزلة هل يعامل معاملة الكافر أو معاملة المسلم. الذي أعرفه الآن وأذكره أنهم المعتزلة اختلفوا في معاملة هذا صاحب الكبيرة في الدنيا، هل يعامل معاملة المسلم أو يعامل معاملة الكافر، اختلفوا في ذلك. والجمهور يعني أكثرهم لا أذكر هل يقولون بأنه يقول بأنه يعامل معاملة المسلم أو العكس. ها؟ معاملة المسلم. ها؟ أنه يعامل معاملة المسلم. طيب إن شاء الله نتأكد بإذن الله تعالى، أنا سأنظر يعني أين قرأنا هذه المسألة، وإذا وجدنا نخبركم بإذن الله. قال وكذلك المعتزل الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزل يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، يعني في التكفير، لا يقولون في الأعمال يعني في الكبائر. قال لكن في الاعتقادات البدعية، في الاعتقادات البدعية يكفرون من فعل شيء من البدع، يقولون هو كافر مطلقا، ومن فعل شيء من الأعمال لا يكفرونه. قال وإن كان صاحبها متأولا، وإن كان متأولا، إن قال ذلك عن تأول فيقولون ولا بد من الكفر، فهو كافر وإن كان متأولا. قال فيقولون يكفر، يكفر كل من قال هذا القول أي المبتدع، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم يعني، وهنا كلام طيب في لدقيقة من دقيقة العيد في كتابه شرح العمدة أتى بكلام طيب فيما أذكر الآن في آخر المجلد الأول من كتابه، لماذا هذا الصنف كفروا يعني أهل البدع مطلقا. قال العلة في ذلك هو أنهم يرون باللازم، يرون باللازم. مثلا إذا إنسان قال شيئا أو اعتقد شيئا من البدع، قالوا يلزم أنه يريد أن يشرع شيئا جديدا، يلزم من ذلك أنه يريد أن يشرع شيئا جديدا، أو يريد أن يقول بأن الإسلام يعني قابل للتغير وقابل للتغيير إلى غير ذلك، لم يكمل إلى غير ذلك. هذا لازم، يقول إذا كان هذا اللازم إذن هذا من قوله، وهذا من فعل هذا المبتدع، إذن هو يكفر. إذن العلة في تكفير كل مبتدع عند هذه الطائفة أنهم أخذوا اللازم فجعلوه قولا لذلك القائل، وجعلوه كذلك اعتقادا لذلك المعتقد، وهذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، وليس من معتقدات أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون بأن اللازم يتبع القول، يتبع القول. نعم، إذا قال الإنسان قولا أو فعل فعلا يلزم منه لوازم، لكن هذا اللازم هل يقال بأنه من قول وفعل ذلك القائل والفاعل؟ الجواب لا، حتى يتبين لنا. فإذا قال ذلك القائل المبتدع هذا القول يلزم منه كذا وكذا وهو قولي وهو اعتقادي، نقول إذن هذا اللازم من قوله ومن معتقده، وإذا لم يتكلم ولم يتبين لنا فلا نستطيع أن نلزمه، فليس لازم القول إيش؟ قولا، ليس لازم القول قولا. فإذا كان الأمر كذلك فيتبين لنا خطأ هؤلاء الذين كفروا كل مبتدع، والسبب في ذلك أنهم ألحقوا الإلزامات لذلك المبتدع، وهذا ليس بقول لأهل السنة والجماعة وليس بقول صحيح. قال لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقد يكون ذلك مبتدع، قد يكون ذلك مبتدع، فإنه يوم القيامة قد يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وإذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أين مصيره؟ ها؟ مصيره بعد أن يدخل النار مصيره إلى الجنة. فإذا كان مصيره إلى الجنة إذن هو ليس بماذا؟ ليس بكافر. فهذا هو معنى قول المصنف، قال يدخل عليهم في هذا الإثبات العام. ما هو الإثبات العام؟ يكفر كل مبتدع، هذا إثبات عام. ماذا الذي ينقض كلامهم وكذلك يتداخل مع كلامهم؟ قال فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال ونصوص، طيب نكتفي بهذا القدر.